أدل كيم وان سو رئيس اللجنة الطرف الشمالي لتطبيق إعلان 15 من حزيران المشترك بحديث يوم 22 الأحد. قال فيه إن المارشال المحترم كيم جونغ أون استشف التطلعات الإجماعية للأمة كلها والوضع الناشئ بصورة علمية في المؤتمر السابع التاريخي لحزب العمل الكوري، وعلى أساس ذلك أرضى خط التوحيد المستقل والمنهج الكفاحي من أجل إحداث الانعطاف الجذري في الحركة الرامية إلى تحسين العلاقات بين الشمال والجنوب وتوحيد الوطن. إن خط توحيد الوطن المستقل والمنهج الكفاحي الخاص بفتح الطريق لتوحيد الوطن باستقلالية الأمة والوحدة القومية الكبرى وطمان السلام وإقامة النظام الكونفدرالي بعد التمسك بالمواثيق الثلاثة لتوحيد الوطن تمسكا ثابتا هما معلم التوحيد الأكثر عقلانية وإنصافا الذي يعكس إرادة الأمة كلها ومطالبها والواقع المفصل لبلاد وراية منهجية توضح بجلاء المستقبل الباهر للأمة والطريق المستقيم لبناء الدولة القوية الموحدة. ثم ذكر أن المارشال المحترم أوضح في تقرير مقدم للمؤتمر السابع التاريخي للحزب إيمانه الثابت وإرادته الراسخ في حماية المآثر الخالدة للزعيمين العظيمين بالصمود وتمجيدها أكثر، وكذلك في تحقيق القضية التاريخية القومية لتوحيد الوطن حتما وفاء لغاياتهما الحياتية وتعليماتهما. وأكد أنه ليس في هذه الدنيا شيء مخيف وأمر مستحيل إذا تضافر الشمال والجنوب غاية وقوة، فيجب على جميع أبناء الأمة في الشمال والجنوب والخارج أن ينطلقوا كرجل واحد في النضال الوطني الداعي للتوحيد من أجل تنفيذ المبادئ الثلاثة لتوحيد الوطن والإعلانات المشتركة الشمالية الجنوبية الخاصة بتوحيد الوطن مستقلا وبطرق سلمية، مفعمين بالإيمان والتفاؤل بحتمية النصر، بحيث يبنون على هذه الأرض الدولة القوية الموحدة المكرمة والمسالمة والمزدهرة حتماً.